بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى به وداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الشعراء، نبدأ على بركة الله. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة طاسيم الشعراء، وهي مكية كلها. قوله تعالى: طاسيم، قال الحسن: لا أدري ما تفسيرها غير أن قوما من السلف كانوا يقولون فيها: أسماء السور وفواتحها، تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات القرآن المبين البين. لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، أي فلا تفعل. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، أي فصارت أعناقهم لها خاضعين. قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية، فهذا جواب لقولهم. قال محمد: فظلت معناه فتظل أعناقهم، لأن الجزاء يقع في لفظ الماضي في معنى مستقبل، تقول: إن تأتني أكرمتك، معناه أكرمك. وما يأتي من ذكر، يعني من القرآن، من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يقول: كلما نزل من القرآن شيء جحدوا به فقد كذبوا، فسيأتي، يعني في الآخرة، أنباء، يعني أخبار ما كانوا به يستهزئون، يعني في الدنيا. يقول: فسيأتيهم تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار. أولم يروا إلى الأرض كما بدنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل صنف حسن، الواحد منه زوج، إن في ذلك لآية لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادر على أن يحيي الموتى، وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني من مضى من الأمم، وإن ربك لهو العزيز، يعني في نقمته الرحيم، يعني بخلقه، أما المؤمن فتتم عليه الرحمة في الآخرة، وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنيا فليس له إلا رحمة الدنيا فهي زائلة عنه. وقوله تعالى: قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري، يعني ولا ينشرح بتبليغ الرسالة، فشجعني حتى أبلغها، ولا ينطلق لساني للعقدة التي كانت فيه، يقرأ بالرفع ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وبالنصب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، أي إني أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني. قال محمد: ومن قرأهما بالرفع على الابتداء أرسل إلى هارون، يك قوله: وأشركوا في أمري، ولهم علي ذنب، أي ولهم عندي، يعني قبط الذي قتله خطأ حيث وكذا. قال الله: كلا، ليس بالذين يصلون إلى قتلك حتى تبلغ عن الرسالة. ثم استأنف الكلام فقال: فذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. يقوله لموسى وهارون، وهي كلمة من كلام العرب، يقول الرجل للرجل: من كان رسولك إلى فلان؟ يقول: فلان وفلان وفلان. قال محمد: الرسول قد يكون بمعنى الجميع، وإلى هذا ذهب يحيى، وقد يكون أيضا بمعنى الرسالة، ومنه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسوء، ولا أرسلتهم برسولي، أي برسالة، فمن تأول إنا رسول على معنى رسالة. يقول المعنى: إنا ذوى رسالة رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، فلا تمنعهم من الإيمان ولا تأخذ منهم الجزية. قال: ألم ربك فينا وليدا، أي عندنا صغيرا. قال ابن عباس: لما دخل موسى على فرعون عرفه عدو الله، فقال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، لم تدعي هذه النبوة. وقوله تعالى: وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني وقتلت النفس التي قتلت. قال محمد: ألا جود في القراءه والأكثر، وفعلت فعلتك بفتح الفاء، لأنه يريد قتلت النفس قتلتك على مذهب المرة الواحدة، وأنت من الكافرين، يعني لنعمتنا، أي إن ربنا كصغير وأحسننا إليك. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، بتفسير قتال، يعني من الجاهلين، وكذلك هي في بعض القراءة. وهب لي ربي حكمة يعني النبوة وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى يقول لفرعون أراد أن لا يسوغ عدو والله ما أتمن به عليه، يقول ممتن به عليه، يقول أتمن علي بأن اتخذت قومي عبيدا وكانوا أحرارا وأخذت أموالا فأنفقت علي منها وربيتني بها فأنا حق بأموال قومي منك. قال محمد قوله عبدت يقال منه عبد معبد ومستعبد، وعبدت الغلام وأعبدت أي اتخذته عبدا. وقال حاتم إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. وقوله تعالى قال فرعون إني رسولك، وقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم يعني فيما يدعي لمجنون. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، إلى قول لأصلبنكم أجمعين. قد مضى تفسير قصتي لسورة الأعراف. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قال محمد لا ضير وهو من ضاره يضوره ويضير بمعنى ضرطه أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا. إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا يعني بأن كنا أول المؤمنين يعني من السحرة. بارك الله فيك. طيب هذه السورة التي بين أيدينا سورة الشعراء، وهي من الطواسين الثلاث الشعراء والنمل والقصص، افتتحت بطاسين ميم والنمل بطاسين، وتسمى عند أهل العلم والمفسرين الطواسين مثل ما يسمى الحواميم ونحوها. وهذه الحروف كما مر معنا ويمر معنا كثيرا هي حروف من حروف الهجاء، وقد افتتح الله 29 سورة بالحروف المقطعة. وهذه الحروف جاءت متنوعة، فمنها ما تتح بحرف واحد مثل قاف وصاد، ومنها بحرفين مثل حاميم، ومنها بثلاثة مثل طاسين ميم، ومنها بأربعة مثل ألف لام ميم راء، ومنها بخمسة وهو كحد أقصى كقوله تعالى كاف ها يا عين صاد ونحوه. هذه الحروف اختلف العلماء فيها وما المراد بها، وبعضهم توقف مثل ما ذكر المؤلف هنا عن الحسن أنه قال لا أدري، وبعضهم قال هي أسماء للسور أو فواتح للسور أو نحو ذلك. والحق في ذلك والله أعلم أنها حروف من حروف الهجاء، حروف من حروف الهجاء افتتح الله بها بعض السور ليثبت للعرب أن هذا القرآن مؤلف من حروف هجائية يعرفونها كلهم ويبنون عليها كلامهم. فهذا القرآن مثل ما أنهم يعني مثل ما أنهم ينظمون أشعارهم قصائدهم، وأيضا يتكلمون بخطبهم ورسائلهم، فالقرآن مكون من هذه الحروف لا فرق. فعليهم الإيمان به وتصديق والتصديق والعمل بما ورد فيه وامتثال أوامره والانتهاء عند نواهيه. فإن أبوا وأصروا وكفروا وردوا هذا القرآن واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد افتراه وأنه كذب أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك أو سحر، فإن الله سبحانه وتعالى أعجزهم وقال ائتوا بمثله وإلا النار موعدكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فالحقيقة أن هذه السور هي حروف من أن هذه الفواتح أو هذه الحروف هي حروف من حروف الهجاء جيء بها للإعجاز والتكبيت والتبكيت لهؤلاء، الإعجاز والتبكيت لهؤلاء الكفار أهل اللغة الذين يعرفون هذه اللغة. ولذلك تلاحظ دائما إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن تلك آيات الكتاب المبين. يقول تلك هذا اسم إشارة للبعيد، تلك يعني هذه آيات، هذه التي تسمعونها وتقرأ عليكم من سورة الشعراء هي آيات الكتاب المبين، والإضافة بمعنى من أي آيات من الكتاب. آيات من الكتاب المبين، أي البين الواضح الدلالة الواضح الدلالة. وإنما أشير بتلك للبعيد لمكانة القرآن ورفعة منزله. طيب، قال سبحانه وتعالى بعدها: لعلك باخع. باخع أي مهلك نفسك وقاتل نفسك إن لم يؤمن بهذا القرآن فلا تفعل. يقول لعلك أهلكت نفسك وذهبت نفسك حسرات عليهم وتقطعت نفسك عليهم بأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تذهب نفسك ولا تهلك نفسك ولا تقتل نفسك، لأن الأمر بيد الله. وإن كان ذلك حرصا منك شديدا عليهم فالأمر بيد الله وعليك البلاغ، فلا تفعل ذلك حتى لا ترهق نفسك وهم لم يشعروا بذلك. قال سبحانه وتعالى: إن شنزل عليهم آية من السماء، أي معجزة حسية يرونها كما هم يدعون ويطلبون، يقولون إن كنت يا محمد صادقا فأتي بآية حسية كما أتى موسى بالعصا واليد وأتى صالح بالناقة. فقال إن شنزل عليهم من السماء آية، لو أردنا أنزلنا آية رأوها من السماء حسية كما يدعون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، النتيجة ما هي؟ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فيقول إن شيء نزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم. قال ظلت يعني صارت، لأن الفعل ظل من الأفعال الناقصة، بمعنى صار أو بقى أو بقي أو دام. صارت أعناقهم ظلت أي استمرت أعناقهم لها خاضعين، أي ممتد أعناقهم لها وخاضعة. وتلاحظ أن الأعناق مؤنث والخبر قال خاضعين، من لم يقل فظلت أعناقهم لها خاضعة. لماذا؟ لأن نزلت الأعناق منزلة العاقل، فأخبرت بخبر العاقل مثل رأيتهم لي ساجدين ونحوها، أتينا طائعين. يقول مؤلف هنا: فتظل أعناقهم. يقول لماذا أتى بظلت ماضي مع أنه للمستقبل؟ قال للتحقق، تحقق الأمر. قال فظلت أي فتظل. قال لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل. تقول إن تأتني أكرمتك، بمعنى أكرمك. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يقول ألا يكفيهم القرآن؟ يريدون آية حسية، ما يكفيهم القرآن، كلما جاءتهم آية أعرضوا عنها، إذن هم لن يقبلوا الآية الحسية ما دام أنهم أعرضوا عن القرآن. كلما نزل شيء من القرآن جحدوه. قال فقد كذبوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول ستحل بهم أخبار أو خبر ما كانوا به يستهزئون. قال المؤلف في الآخرة يقول ستأتيهم العقوبات في الآخرة لما كانوا يستهزئون في الدنيا. يقول سيأتيهم تحقيق ذلك بدخولهم النار. هذا محتمل كما ذكر، ويحتمل أمر آخر، أن هذا تهديد لهم في الدنيا، أنهم سيأتيهم عقوبات ما كانوا يستهزئون، لأنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالشرع وبالرسالة، فسينزل بهم ويحيق بهم ما كانوا يستهزئون من العقوبات، وقد نزل بهم العقوبات في بدر وغيرها. فاحتمل أن تكون العقوبات دنيوية أو أخروية كما ذكر المؤلف. ثم سبحانه وتعالى لفت الله عز وجل أنظارهم إلى الآيات الحسية المشاهدة، هم يريدون آيات حسية، أمامهم الآيات ليست بعيدة، فلماذا يطلبون آية حسية وهي أمامهم؟ انظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أصناف مختلفة، ومعنى كريم قال المؤلف أي حسن كثير الخيرات جميل المنظر. ولذلك قالت نسوة اللي في قصة يوسف إن هذا إلا ملك كريم، يعني وصل به الجمال إلى هذا الحد. ولذلك هنا قال زوج كريم أي حسن جميل المنظر كثير الخيرات. قال هذه الأرض التي فيها النباتات المختلفة دالة على دالة وهي آية على وجود الله وقدرته، إن في ذلك لآية أي لعبرة وآية حسية مشاهدة وعلامة على قدرة الله على إحياء الموتى وعلى فضل الله عز وجل ونعمه عليهم. وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني ما كان أكثر من هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن أو الأمم الماضية، ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز القوي الغالب المنتقم الرحيم بخلقه وبالمؤمنين خاصة. طيب، يقول وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري، أي لا ينشرح بتبليغ الرسالة، كما قال في سورة طه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ولا ينطلق لساني، كما قال في سورة طه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا هارون أخي أفصح مني لسانا فأرسله معي. يقول يجوز أن تقول ويضيق، فإن صبت فعطفا على أن يكذبون، وإن رفعت فللاستئناف. طيب، قال فأرسل إلى هارون كما قال تعالى أشرك في أمري، قال ولهم علي ذنب، أي أنني قتلت منهم نفسا فأخشى أن يقتلون، قال كلا، أي ليس كما تقول، بل الأمر لله عز وجل ولن يصلوا إليك ولن يقتلوك. ثم قال اذهبا بآياتنا، أي أنت وهارون اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. طيب، قال فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، لم يقل رسولا بالتثنية، رسول، لماذا؟ قال يجوز هذا في لغة العرب أن تقول رسول وتقصد به المثنى أو الجمع لأنه مصدر. طيب، أن أرسل معنا بني إسرائيل فلا تمنعهم من الإيمان ولا تقتل أبنائهم وتستحيي نساءهم وتأخذ منهم الجزية وتعذبهم. أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال فرعون ألم نربك فينا وليدا وأنت صغير وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره بالماضي، قال نحن ربيناك وأنت صغير ثم قتلت نفسا وفررت منا وأنت من الكافرين للنعم الجاحد للنعم، فقال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يقول قتلت وحصل مني قتل، هذا جهل مني وخطأ، ففرت منكم لما خفتكم أن تقتلوني، فوهب لي ربي حكما وجعلني النبوة وجعلني من المرسلين، النبوة والرسالة. قال ثم قال وأي نعمة تذكرها يا فرعون، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي نعمة تمنها علي وأنت جعلت بني إسرائيل معبدين عندك تستخدمهم، فما وجه النعمة؟ يقول عبدت عبد معبد مستعبد، عبدت الغلام وعبدته اتخذته عبدا. طيب قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فيما يدعي، لمجنون، اتهمه بالجنون وهو أعقل منه بكثير. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين إلى آخر الآيات. قال هذا مذكور في سورة الأعراف. ما معنى قوله لا ضير؟ قال من ضار يضور ويضير، أي لا ضرر، لا ضرر يعني من الضرر. إن إلى ربنا منقلبون أي راجعون. هذا كلام السحرة بعدما يعني بعدما سجدوا لله وآمنوا وأعلنوا إسلامهم. إن نطمع أن يغفر ربنا خطايانا، خطايانا يعني الأخطاء التي وقعنا فيها، أن كنا أول المؤمنين، أي بسبب أننا كنا أول المؤمنين من السحرة. طيب تفضل اقرأ. الله عليك. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى نسر بعبادي إنكم متبعون، أن يتبعكم فرعون وقومه، إن هؤلاء لشر بما تن قليلون، أي هم قليل في كثير. قال محمد معنى شر بما طائفة وأصل الكلام القلة. قال قتادة ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع موسى بهم البحر كانوا 600,000 مقاتل. قال الحسن سوى الحشم. وكان مقدمة فرعون 1,000 حصان، 200,000 حصان، وإنهم لنا لغائبون، وإنا لجميع حذرون، وتقرأ حاذرون. قال محمد والحاذر عند أهل اللغة المستعد، والحذر المتيقظ. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز، أي أموال ومقام كريم، منزل حسن. كذلك أي هكذا كان الخبر. ثم انقطع الكلام ثم قال وأورثناها بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعدما ألقى الله فرعون وقومه، في تفسير الحسن فأتبعوهم مشركين، أي حين أشرقت الشمس رجع إلى أول القصة. قال محمد معنى أتبعوهم لحقوهم، ويقال أشرقنا أي دخلنا في الشروق، كما يقال أمسينا وأصبحنا دخلنا في المساء والصباح، ويقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت. فلما ترى الجمعان جمع موسى وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهديك إلى الطريق. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر. جاءه جبريل على فرس فأمره أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق يعني البحر، وكان كل فرق كالطود العظيم، والطود الجبل. قال قتادة صار 12 طريقا لكل 6 طريق، وصار ما بين كل طريقين منهم مثل القناطير انظروا بعضهم إلى بعض، وأزلفنا ثم الآخرين. قال قتادة يقول أدنينا فرعون وجنوده إلى البحر. قال قتادة يقال أزلفني كذا أي أدناني منه. إن في ذلك لا آية من العبرة لمن اعتبر وحذر حذر أن ينزل به ما نزل به. قوله تعالى فأنا في سورة إبراهيم فنظل في قصة إبراهيم عليه السلام فنظل لها عاكفين أي نصير مقيمين على عبادتها. قال هل يسمعونكم التدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أي أنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين، أي إلا من عبد رب العالمين من أبائكم الأولين، فإنه ليس لي بعدو. هذا تفسير الحسن. الذي خلقني فهو يهديني، يعني الذي خلقني وهداني، والذي أطمع وهذا طمع يقين، أن يغفر لي خطيئتي، يعني قول إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله لسارة إن سألوك فقولي إنك أختي يوم الدين. يريد يدين الله الناس فيه بأعمالهم أي جازيه. رب هب لي حكما أي ثبتني على النبوة، وألحقني بالصالحين يعني أهل الجنة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويحبونه، واجعلني ورثة جنة النعيم وهو اسم من أسماء الجنة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال هذا في حياة أبي، وكان في طمع من أن يؤمن، فلما تبين له أنه من أهل النار لن يدعو له إلا من أتى الله بقلب سليم يعني من الشرك. أزلفت الجنة أي أدنيت، وبرزت الجحيم يعني أظهرت للغاوين يعني المشركين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، يعني الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة من عبدوا من دون الله، هل ينصرونكم يعني هل يمنعونكم من عذاب الله أو ينتصرون يعني يمتنعون؟ فكبوا فيها أي قذفوا فيها يعني المشركين هم الغاوون يعني الشياطين. قال محمد فكبوا أصله كبوا أو كبوا من قولك كذبت الإناء فأبدل من الباء الوسطي كافا استثقالا من اجتماع ثلاث ياءات. قالوا قال المشركون للشياطين وهم فيها يختصمون وخصومتهم تبرؤ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا الله إن كنا يعني في الدنيا أي لقد كنا في الدنيا يعني في ضلال مبين عن بين إذ نسويكم برب العالمين أين اتخذكم آلهة وما أضلنا إلا المجرمون يعني الشياطين أما لنا من شافعين يعني يشفعون لنا اليوم عند الله ولا صديق حميد يعني قريب القرابة فيحمل عنا كما كان يحمل الحميم عن حميمه في الدنيا. قالوا هذا حين شفع للمذنبين من المؤمنين فأخرجوا منها فلو أن لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. طيب بارك الله فيك. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون بعدما جرى ما جرى من إسلام السحرة وبدأ فرعون يشد بقوة على بني إسرائيل ويعذبهم، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بعدما ضاق بموسى وقومه ومن الأذى والتعذيب أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يهاجر وأن يخرج من مصر وأن يسري بعباده، والإسراء هو الذهاب ليلا، وأخبره أنه سيتبعه فرعون فليكن على حذر. فخرج موسى بقومه مشرقين متبعين. قال وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هؤلاء لشرذمة يعني طائفة قليلون، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال قرئت حاذرون وحذرون، فالحاذر المستعد والحذر المتيقظ. طيب فخرج فرعون وقومه متبعين لهم يريدون أن يردوهم ويصدوهم، فأخرجهم الله سبحانه وتعالى من جنات وعيون كانوا فيها وكنوز وأموال كثيرة ومقام كريم حسن. قال فكذلك أي كما أخرجناهم وأهلكناهم أورثنا أموالهم لبني إسرائيل. هل رجع بنو إسرائيل إلى مصر أو بقوا في التيه وأمرهم موسى أن يدخلوا البيت الأرض المقدسة؟ هذا خلاف. المؤلف يقول رجعوا إلى مصر بعدما أهلك الله فرعون، لأن الله قال وأورثناها، وكثير من المفسرين يقول لم يرجعوا، وهذا هو الصحيح لم يرجعوا، لكن الله ورثهم مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر. قال فأتبعوهم أي فرعون مشرقين أي وقت شروق الشمس أو جهة الشرق، يحتمل هذا وهذا. أتبعوهم يعني لحقوهم. فلما تراء الجمعان بدأ يرى موسى وقومه فرعون وفرعون يرى موسى وقومه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قد أحاطوا بنا. قال موسى كلا ليس الأمر كذلك إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله سبحانه وتعالى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق على عدد قبائل بني إسرائيل 12 فرقا أي طريقا كالطود العظيم كالجبل العظيم. قال وأزلفنا ثم الآخرين أي قربنا فرعون ومن معه وأنجينا موسى ومن معه، ثم أغرقنا الآخرين الذين هم فرعون ومن معه. طيب تنتقل الآيات إلى قصة إبراهيم عليه السلام أنه دعا قومه دعا أباه وقومه إلى عبادة الله، ولكنهم أبوا وبقوا على عبادة الأصنام. قال: نظل لها عاكفين، أي نصير مقيمين لها ملازمين لها. فحاجهم قال: هل يسمعونكم يتبعون وينفعونكم ويضرون؟ لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إن لا أعبده إلا الله عز وجل. فالاستثناء منقطع. قال: الذي خلقني فهو يهدين، يعني الذي خلقني وهداني. ثم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. يقول المراد بالطمع هنا طمع اليقين لا الشك، خطيئتي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول: ما هي الخطيئة؟ قال: لأنه قال إني سقيم، وأنه قال بل فعله كبيرهم، يعني وقال لزوجته هذه أختي، وهذه كلها ليست خطايا في الحقيقة، وإنما هي تورية أمامهم. فقوله إني سقيم أي سأسقم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فهذه تورية، وكذلك لما قال أختي. طيب، يوم الدين قال يوم الجزاء والحساب. ربي هب لي حكما أي ثبتني على النبوة وألحقني بالصالحين، يعني أهل الجنة. واجعل لسان صدق في الآخرين، يعني أن يكون لي ذكر حسن بعد مماتي، تذكره الأمم بالذكر الحسن، حتى الكفار والمشركون يذكرون بالذكر الحسن. قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. يقول النعيم اسم من أسماء الجنة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لأنه كان يطمع في إيمانه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. طيب، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون لمن أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت ودنيت. وبرزت الجحيم للغاوين، أي المشركين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ تعبدون من دون الله أي الشياطين والأصنام، هل تنصركم؟ لا تنصركم ولا تنصر نفسها. فكبكبوا فيها، كبكبوا أي ألقوا فيها من كب الشيء إذا ألقاه من غير مبالاة. هم والغاوون الشياطين. قالوا وهم فيها يختصمون، يعني يختصم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض. إن كنت الله إن كنا لفي ضلال مبين، أي واضح كيف نعبدكم وكيف نسويكم ونجعلكم آلهة مع الله، وما أضلنا إلا المجرمون أي شياطين الإنس والجن. فما لنا من شافعين يشفعون لنا، هل هناك من يشفع لنا أو صديق قريب يحمل عنا؟ ما فيه. فإذا رأوا الشفاعات وإذا رأوا هذه الأمور تمنوا، قال يا ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولكن لا ينفع. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.